نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. أقول وبالله التوفيق، هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو ضابط القراءة الجهرية والقراءة السرية؟ قال العلماء رحمهم الله: ضابط القراءة الجهرية أن يتلو الآية بحيث يسمع من بجواره، فإذا قرأ الإنسان الآية وسمعه من بجواره فإنه قرأ قراءة جهرية. قالوا: وأما القراءة السرية فهي أن يتلو الإنسان القرآن أو يأتي بالأذكار ويحرك بها لسانه بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه من هو قريبا، من كان على قرب منه. فالقراءة السرية لابد فيها من حركة اللسان، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح ولو لم يسمع نفسه، وذهب غيره إلى أن القراءة السرية لابد فيها من حركة اللسان ولابد فيها من إسماع النفس بحيث لو جاء شخص ووضع أذنه قريبا من رأس هذا القارئ قراءة سرية عرف ماذا يقرأ المسألة الثانية: إذا عرفنا ضابط القراءة الجهرية وضابط القراءة السرية، نقول ما يصنعه بعض الناس من وقوفهم في الصلاة مغلقين شفتيهم غير محركين لسانهم حتى ينتهوا من الصلاة، لا يحركون لسانهم بالقراءة في القيام الذي هو للقراءة، ولا يحركون لسانهم بالأذكار، لا في الركوع ولا في الرفع منه ولا في السجود ولا في الرفع منه ولا في الجلوس للتشهد، فنقول هؤلاء صلاتهم باطلة لأنه اختل فيها ركنها وهو قراءة الفاتحة، ولأنه ترك هذه الواجبات جميعها في جميع هذه الأركان، لأنهم لم يقرأوا في الصلاة تقولها مثل ما تقول اذكرها جاريه واذكرها سريه، فانت اذا قلتها سرا لابد ان تحرك بها لسانك، لا ينفع ان تمر بعينيك على السطور وتقول انا اقرا في فمك، هذه ليست هي القراءه السريه، هذه ولا تسمى قراءه ولا تسمى كلام في لغه العرب. القراءه والكلام في لغه العرب لابد فيه من حركه اللسان، ولذلك مثلا جاء في الحديث انهم ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قراءه الرسول في السريه بالتراب الى اليدين، مما يدل ان الرسول حتى في السريه كان يحرك لسانه وشفتيه. اذا لابد للمسلم حتى في الصلاه السريه اذا قرا الفاتحه كما ذكرنا لكم في السابق انها لابد انه لابد من قراءتها سواء كان المصلي اماما او ماموما او منفردا، واذا جاء يذكر اذكار الركوع او السجود او ما بين السجدين او الركعه لابد من ان يتلفظ بذلك في لسانه ويحرك به لسانه وشفتيه، لابد له من هذا. مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع، لأنه بدون هذا لا يكون قارئا ولا ذاكرا باللفظ كما ورد في الأحاديث أنه فليقل كذا فليذكر كذا. القول والكلام والقراءة لا بد فيها من حركة اللسان. المسألة الثالثة، هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على بيان المواضع التي جاء فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات المفروضة الخمس، والمواضع التي أثر فيها صلى الله عليه وسلم بالقراءة في المواضع من الصلوات الخمس. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، وفي الأوليين من صلاة المغرب، وفي الأوليين من صلاة العشاء، وكان يسر بالقراءة فيما عدا ذلك. وقلنا معنى الإسراف هو أن يكون بحركة اللسان، أما أن يكون الإنسان جامد لا يحرك شفتيه ولا لسانه ولا يسمع نفسه عند بعض الفقهاء فإنه على هذا ليس بقائه، فإذا لم يقرأ سورة الفاتحة وهي ركن فإن صلاته تكون باطلة، فإن صلاته تكون باطلة. المسألة الرابعة تضمن أيضا هذا الفصل ذكر صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، ومعلوم أن صلاة الجمعة تكون في وقتها الذي هو في النهار، وصلاة العيدين في النهار، وصلاة الاستسقاء تكون في النهار في أول النهار، وكذا صلاة الكسوف سواء كان كسوفا أو خسوفا، سواء كان بسبب غياب الشمس ضوء القمر أو بسبب غياب ضوء الشمس يعني في النهار. فصلاة الكسوف والخسوف كل هذه الصلوات الاستسقاء والجمعة والكسوف والخسوف والعيدين كما الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة يعني يرفع صوته بحيث يسمعه الناس، بحيث يسمعه الناس. المسألة التالية، إذا صلى الإنسان فرض الظهر، إذا صلى الإنسان فرض المغرب أو فرض العشاء أو فرض الفجر صلاه منفردا، هل يجهر أو يسر؟ الصلوات التي ذكرنا أن الرسول كان يجهر فيها بالقراءة، قلنا هي صلاة الفجر والأوليين من صلاة المغرب والأوليين من صلاة العشاء. المسألة، إذا صلى الإنسان هذه الصلوات التي ورد أن الرسول جهر فيها بالقراءة، إذا صلاها منفردا لأمرهما، صلاها منفردا هل يجهر يعني يرفع صوته ولا يخفي صوته؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يرفع صوته أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر صلى المغرب وصلى الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وصلى الفجر يرفع صوته بالقراءة. وذهب آخرون من أهل العلم أن المنفرد إذا صلى ولو هذه الصلوات التي جاء فيها الجهر يسر ولا يرفع صوته، يسر ولا يرفع صوته. قالوا لأن الجهر في تلك الصلوات كان من أجل إسماع الناس، من أجل إسماع الناس، الجنة ومصون إلى ما رقي عنه الجهر في أدائها لها جماعة في أدائها لها جماعة. فإذا صلى منفردا يصلي كصلاة المنفرد إن شاء ربع وإن شاء خفت. قالوا الظاهر أنه لا يجهر في هذه الصلوات وإن كانت صلاته هي صلاة الفرض. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة وآخرين من أهل أن المسلم إذا صلى منفردا الصلاة المفروضة التي من السنة الجهر فيها أنه لا يسأل له رفع الصوت والجهر فيها، لأن رفع الصوت والجهر فيها إنما جاء في صلاتها جماعة لا في صلاتها على الإنفراد، ولأن هذا أبعد عن الرياء، ولأن هذا أبعد عن يعني أمور أخرى ممكن تحدث للمسلم. وهذا كما ذكرت لكم هو القول عند الحنابلة ونصره صاحب المغني وغيره من أهل العلم. المسألة الثانية، إذا رفع الإمام صوته يعني جاء بالقراءة في الصلاة السرية أحيانا ليعلم الناس فلا حرج. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم جهروا بقراءة الفاتحة في الصلوات السرية التي يصلى فيها الإسراء. قال العلماء وذلك منهم تعليما للناس ماذا يقرؤون في الصلاة، وبعضهم كان يجهر بنوع من الأذكار يرفع صوته بها لكي يعلم الناس هذه الأذكار أنها تقال في الصلاة. فإذا حصل هذا أحيانا لا بأس. طيب إن حصل سهوا، إن حصل رفع الصوت في السرية سهوا، قال الصنعاني في سبل السلام ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا في السرية فيسمعه الناس خلفه، يحتمل انه حصل منه سهوا، يحتمل انه حصل منه عمدا. فذاك الرسول صلى الله عليه وسلم زيد السهو مطلقا، وتركه التنبيه يدل على ان مثل هذا لا يلزم فيه سجود سهو. فان فعل المسلم ذلك وسجد للسهو جاز، للعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان عند ابي داود لكل سهو في الصلاه سجدتان، لكل سهو في الصلاه سجدتان بعد السلام. وضحت. ننتقل الآن بالفصل الآخر من كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. قالوا أما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رفع صوته. فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك؟ قال قد أسمعت من نجيت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ فقال يا رسول الله أوقظ الغصنان. فقال يا رسول الله أوقظ الغصنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر أخفض من صوتك شيئا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أقول هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن جملة من المسائل. المسألة الأولى أن القراءة في صلاة الليل يسن فيها رفع الصوت أحيانا والإسراء أحيانا، وأن الأفضل في قراءة الليل في الليل هو التوسط بين الإسرار وبين الجهر، بين الإسرار وبين الجهر. صوابا، ان العمل اذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وخلص العمل ما كان لله واصوبه ما كان على شرع الله. فقراءه القران من شرع الله، لكن لا يكون لك فيها الاجر الا اذا كنت مخلصا فيها لله. ورسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان النفس اماره بالسوء، وان الشيطان عدو الانسان يتلاعب به وبنيته، فتبدا كل الذرائع التي تؤدي الى اختلال شرط الاخلاص. من ذلك انه امر وارشد الى ان يترك قارئ القران الجهر. ليش؟ لان الجهر بالقران كالجهر بالصدقه، سبب من اسباب الرياء. اذا جهرت بالصدقه ودفعتها امام الناس قد ادخلت في نفسك العجب والكبر، وقد يدخلك في نفسك انك تفعل هذا يقال عنك انك كريم وانك تتصدق وانك تدفع الاموال. وكان اذا تلوت القران ورفعت صوتك وسمعك الناس قد ادخلك العجب والكبر انك تقرا القران وانك افضل من الاخرين الذين يقرؤون القران، ولما يجلسون يستمعون الاغاني ويستمعون الافلام وغيره. وقد ترى في نفسك انك تقرا القران والناس الان يقولون عنك انك تقرا القران. وقد ترى في نفسك انك تقرا القران وتجوده وتحسنه وانت احسن من الاخرين والى اخره. فهذا كله باب من ابواب الرياء والشرك الذي يبطل العمل. والرسول يحذر من هذا فيقول: الجاهل بالقران كالجاهل بالصدقه، والمسر بالقران كالمسر بالصدقه. ففيه بيان ان الاسرار بالقران افضل، كما ان الاسرار بالصدقه افضل. اما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، ذكر منهم: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. فدل ذلك على الاسرار بالصدقه هو الافضل. قال العلماء: واذا عمل الرياء وكان في الجهر بالصدقه خير، وكان في الجهر بالصدقه خير، فان المسلم لا مانع ان يجهر بالصدقه، كما ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مره كان جالسا بين اصحابه فجاء قوم من الاشعريين مجتاب النمار، يعني يلبسون ملابس مقطعه محركه الجود، يعني التشكك والخطر. مشتاق النمار اي يلبسون ملابس مشققه وخرق مقطعه، هذه كانت ملابسهم مشتاق النمار. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا على حالهم، فنصح الصحابه وخطب فيهم يعلمهم ويحثهم على الصدقه. فتصدق رجل بماء من عنده مدى، فجاء الصحابة بعده يدفعون الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. يقول الصحابي: فلما جاءت الصدقات أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت كالكومين، رؤية الفرحة والبهجة الأول قراءة سريعة إن شاء الله في الدرس القادم مع التعليق السريع الخفيف عليه، لأنه يعني مجرد سرد لما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الآن ونسمع الآن الأسئلة التي لديكم. بارك الله فيكم وشيخ. حياك الله. إن شاء الله كما اتفقنا أنه بطلب من الأخوة رأوا أن تكون الأسئلة اليوم في موضوع الزكاة لتعم الفائدة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول: متى يجب على الرجل إخراج الزكاة؟ أي ما هي الشروط التي إذا توفرت في المال وجب على صاحبه إخراج الزكاة منه؟ هذا السائل يسأل يقول: ما هي شروط وجوب الزكاة؟ والجواب على هذا نقول: الزكاة تجب بشروط مبينة في كتب الفقه، وهي التالية: الشرط الأول أن يملك المسلم النصاب، أن يملك المسلم النصاب، يعني أن يبلغ المال الذي لدى المسلم النصاب. الشرط الثاني أن يحول على هذا المال الحول، أن يحول على هذا المال الحول، يعني أن تمر سنة كاملة على هذا المال وهو لدى المسلم. الشرط الثالث أن يكون هذا المال مملوكا للمسلم ملكا تاما، بمعنى أن يكون هذا المال الذي لدى المسلم مال يملكه الملك التام، لا يقصده لتداري دين أو يتعلق به حق لغيره، أو يتعلق به حق لغيره، فإنه في هذه الحالة لا يكون مملوكا له الملك التام. ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا له ملكا تاما، ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا له الملك التام. هذه الشروط الثلاثة: الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، الشرط الثالث أن يملكه الملك التام، هي الشروط التي تجب بها الزكاة، تجب بها الزكاة في المال. وقال العلماء رحمهم الله في هذا: المسلم لا يتعين عليه إخراج الزكاة إلا في المال الذي بلغ النصاب وملكه الملك التام وحال عليه الحول، زائدا على المصاريف التي تجب عليه لنفسه ولمن تجب عليه نفقته كما نبه أن الشرط حولان الحول، إنما هو في النقدين وفي السائمة، أما في الخارج من الأرض فقالوا فإن زكاته تجب بمجرد حفاظه، لا يشترط فيه أن يحول عليه الحول، نعم. ما هو نصاب الزكاة في الأوراق النقدية؟ هل يمكن بارك الله فيكم أن تفصلوا لنا؟ مثلا من عنده 3,000 يورو كم عليه أن يخرج، ومن عنده 4,000، ومن عنده 5,000، حتى تكون المسألة واضحة بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: ما هو مقدار النصاب في الأوراق النقدية؟ والجواب: الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة، لأن حكمها كحكم الذهب والفضة، وعلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة هي النقدية، وهذه العلة موجودة في الأوراق التي هي الريال السعودي والريال اليمني والريال الإماراتي والدينار الكويتي والدينار الأردني والدرهم والدولار واليورو وغيرها من العملات التي لا يحضرني الآن أسماءها، أو الفرنك أو الجنيه الاسترليني في يومك هذا الذي حالت فيه الأموال عندك الحول، تنظر هل تنظر ما قيمة غرام الذهب؟ فلنفترض الآن أن قيمة غرام الذهب 30 ريال، تضرب 30 في 85، تضرب 30 في 85، 30 في 85 كم ينتج عندك إذا ضربتها 85 في 30؟ 255. يعني يطلع عندك 2550 ريال، فإذا كانت النقود التي لديك بأي عملة من العمل تساوي 2550 ريال سعودي، فهذا المال هو النصاب، بلغ المال عندك النصاب. فإذا كان هذا المال بلغ عندك النصاب تنتظر به الحول، تنتظر به حولان الحول، يعني في الوقت الذي انت صار عندك مال كثير فانظر اولا هل بلغ مالك النصاب او لا. فاذا بلغ مالك النصاب سالت عن سعر غرام الذهب كم، فقيل لك سعر غرام الذهب اليوم مثلا 30، فضربت 30 في 85 تضرب 2550، تنظر الى المال الموجود لديك هل يساوي هذا او اقل او اكثر. اذا كان اقل لا تجب عليك الزكاه ولا تنتظر حوالان الحول عليه، اما اذا كان يساويه او اكثر فهذا مال تجد فيه الزكاه، انتظر به حولان الحول. فاذا حال عليه الحول تخرج وملكته الملك التام بما لم يتعلق بهذا المال، فذات دين او نفقه لازمه او واجبه او نحو ذلك من المصاريف، فانه في هذه الحاله يجب عليك اخراج الزكاه بعد حولان الحول. إذا الطريقة أن تنظر في سعر غرام الذهب كم، ثم تجري العملية الحسابية، يعني في يوم من الأيام كان غرام الذهب قيمة 20 ريال، تضرب 20 في 85، 20 في 85، كم يطلع الحساب؟ 1700، يطلع الحساب 1700 ريال، إذا أنظر ساعتها كم المبلغ الذي لديك؟ بأي عملة هل يساوي 1700؟ إذا طلع يساوي 1700 أو أكثر منها فهذا المال بلغ النصاب، هيا انتظر به حولان الحول، انتظر به حولان الحول. إذا النصاب يتقدم بقيمة الذهب والفضة، النصاب يتقدم بقيمة الذهب والفضة، ولأن الذهب سعره أكثر استقرارا من الفضة، ولأن سعره متداول أكثر، كان العلماء في الغالب يحددون مقدار النصاب بالذهب، يحددون مقدار النصاب بالذهب لسهولة تداوله. فإذا بلغت الأوراق النقدية التي لديك قيمة هذا النصاب بحسب سعر الذهب في يومه ذاك الذي أنت أردت فيه أن تنظر في هذا المال هل بلغ النصاب أو لا، فإنك في هذه الحالة تنتظر حولان الحول عليه إذا بلغ النصاب، ثم تخرج الزكاة عليه بعد تمام الحول، تخرج الزكاة عليه بعد تمام الحول. نعم. السؤال الثالث، روى أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال لي ما هذا يا عائشة؟ فقلت أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهم؟ قلت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. هل يعتبر هذا الحديث دليلا على وجوب الزكاة في الحلي؟ نعم. هذا السائل يسأل يقول جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تلبس فتخات من ذهب، تلبس الفتحات من ورد يعني من فضة، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة قال أتؤدين زكاتها؟ قالت يا رسول الله إنما لبثت أتزين بها لك، فقال هي حسبك من النار. يقول السائل هل يدل هذا الحديث على وجوب الزكاة في حلي النساء؟ والجواب أقول أهل العلم رحمهم الله اختلف من القديم هل تجب الزكاة الحلية المستعملة للنساء او لا تجب؟ فذهب جمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة ومن التابعين من اهل العلم الى ان الزكاة لا تجب في الحلية المستعملة كما لا تجب في البقر العوامل التي يستعملها الشخص لا تجب فيها الزكاة وكذا البيت الذي يذكر لا تجب فيه الزكاة وكذا السيارة التي يركبها الى المشاوير لا تجب فيها الزكاة قال فكذا الذهب المستعمل للحلية لا تجب فيه الزكاة الذهب المستعمل للحلية الذي تأتي به المرأة ويأتي به النساء بقصة التزين لا بقصة ادخار يأتون به بقصة التزين وكان استعمالهم له في التزين وهو الأصل فإن هذا الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة عند هؤلاء العلماء وذهب آخر من أهل العلم إلى العمل بعموم الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة فقالوا تجب الزكاة في كل ذهب وفضة سواء كان حلية مستعملا أو غيره وقالوا دليلنا العمل بالعمومات الواردة في الأحاديث التي تقتضي وجوب الزكاة في الذهب وفي الفضة بدون تفصيل سواء كان حليا مستعملا او كان غير ذلك ومن ضمن أدلة من ذهب الى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا هذا الحديث الذي اشار اليه السائل والواقع ان الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يتم وذلك الامور التالية الأمر الأول قالوا هذا الحديث فيه مشكلة ما هي هذه المشكلة قالوا الآن نصاب الفضة أن تبلغ الفضة يعني حوالي 622 غرام ومعلوم أن الفتخات سواء قلنا أن الفتخات عبارة عن خواتيم توضع في اليد او وساوي توضع في اليد الفتخات مهما بلغ وزنها فانه لا يبلغ وزنها 622 غرام هذا بعيد ثم امر اخر كيف يامرها الرسول بالزكاه والزكاه من شرطها تمام